قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وعندهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا. ليس بين الصبيان قود، لو صبي قتل صبي متعمد لا قود فيه، ولكن فيه العقل وهو الدية. لماذا؟ لأن الصبي غير المميز، غير الذي تجري عليه الحدود، حد الزنا وحد الشرب وحد السرقة، لا قصاص عليه. فإذا تشاجر الصبيان ورمى صبي صبيا ويلعب، راح خد مسدس أبوه راح قتله، أخذ السكين وطعنه، راح رمى عليه حجر من فوق، وهالصبي المميز يقدر يفعل هذا، لا قصاص بين الصبيان. ولكن ها، ولكن ايه؟ قولوا ها، بس الدية لا قصاص على الصبي الا اذا، اذا ايش؟ قولوا ها، الا اذا كان كبيرا، كبير حرضه. لو ان انسانا كبير وحرض الصغير على ان يقتل انسانا طفلا ولا رجل، يبقى من القاتل في الحقيقة؟ المحرض. والصبي ما هو إلا آلة. وذكرنا فيما عند هذا الباب، جاء الكبير وعمر المسدس وراء قال له حط اصبعك هنا، روح عند فلان عند ما تيجي سوي هكذا وتعالى، وهو لا يدري ايش يكون وراها. كما لو مرن قردا على ان يفعل هذا، القرد يقدر يعمل ولا لا؟ ممكن يخلي القاتل القرد الذي دفعه الذي سلطه. إذن الصغير مع الصغير لا قصاص إلا إذا كان الصغير القاتل مدفوعا ومحرضا من كبير، فالكبير يقتل، وما الصغير إلا آلة. وعلى هذا لو اشترك صغير وكبير في الخطأ، تقدم هناك في الإيش؟ في العمد، وقال مالك يقتل الكبير. وهنا إن اشترك صغير وكبير في قتل إنسان حر خطأ، فإن على كل منهما نصف الدية على العاقلة وليست على شخصه.